ورحمة أبوك الله يفتح عليك البسملة ورحمة أبوك والله انا مات الله يخليك يا دولي إنها بالله عليك بالله عليك Thank you.